بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مفلح غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: باب صلاة التطوع. التطوع في الأصل فعل الطاعة، وشرعا وعرفا طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة الزيادة، والتنفل التطوع. أفضل تطوعات البدن الجهاد، أطلقه الإمام والأصحاب رحمهم الله، فالنفقة فيه أفضل. ونقل جماعة: الصدقة على قريبه المحتاج أفضل مع عدم حاجته إليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. الإضافة هنا في صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة منها فرض ومنها تطوع. والتطوع يقول في الأصل فعل الطاعة، فهو يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة. والدليل على شموله للواجبة قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع. مع أن التطوف بهما ركن من أركان النسك في الحج والعمرة. قال: وشرعا وعرفا طاعة غير واجبة. وهنا اتفق الشرع والعرف، ويسمى نفلا، ولهذا والنفل والنافلة الزيادة، والتنفل التطوع. نعم، لكن من حيث الأصل الطاعة تشمل الواجب والمستحب. أطيعوا الله يعني التزموا أمره فيما يأمر به، سواء كان أمر إلزام أم غير إلزام. ثم ذكر خلاف العلماء في أفضل ما يتطوع به، هل الأفضل الجهاد أو الأفضل العلم أو نحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في كلام المؤلف ونعلق عليه بعد إن شاء الله بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونقل جماعة: الصدقة على قريبه المحتاج أفضل مع عدم حاجته إليه، ذكره الخلال وغيره. وعن خريب بن فاتك مرفوعا: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، وترجم عليه ذكر تضعيف النفقة في سبيل الله على غيره من الطاعات. طيب، وإنما كانت الصدقة على القريب المحتاج أفضل لأمرين: أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. وثانيا أن فيها أجر الصدقة، ففيها أجران: أجر الصدقة وأجر البر والصلة. لكن إذا كان القريب محتاجا، أما إذا كان البعيد أحوج فإن دفع الحاجة أفضل. ولهذا قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد وغيره من عمل الحسنات: من عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف. وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي طيب من عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ويشهد له قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف، وهذا أيضا دل عليه القرآن في قوله عز وجل: إيش؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فقد تكون أكثر من السبعمائة ضعف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة مقفوعا: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. القاسم تكلم فيه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. وقيل رباط أفضل من جهاد، وحكى رواية ونقل ابن هان أن أحمد قال لرجل أراد الثغر: أقم على أختك أحب إلي. أرأيت إن حدث بها حدث من يليها، ونقل حرب أنه قال لرجل له مال كثير: أقم على ولدك وتعاهدهم أحب إلي، ولم يرخص له، يعني في غزو غير محتاج إليه. نعم. غير محتاج إليه. نعم، يعني هذا فيما إذا كان الجهاد، إذا كان الجهاد غير متعين، فإن ملازمته لأقاربه، يعني لأخته، لأمه، أو لأولاده هو أولى، لأن هذا أوجب. والغزو والجهاد هناك من يقوم مقامه بدلاً عنه، ولهذا قال في آخر كلامه: في غزو غير محتاج إليه، يعني فيما يكون فرض كفاية، أما فيما كان متعيناً فإنه أفضل، لأن هذا أشبه بالضرورة. نعم. وقال شيخنا: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله، وهي في غيره تعدله، للأخبار الصحيحة المشهورة، وقد رواها أحمد، ولعل هذا مراد غيره. وقال: العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر، وفي غيره نظيرها. طيب، وما ذكره الشيخ رحمه قد دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالذي خرج بنفسه وماله ولم يرجع هذا أفضل من العمل في عشر ذي الحجة، ولهذا الشيخ رحمه الله قال: لم تذهب فيه نفسه وماله، لمفهوم الحديث. أما ما ذهبت فيه نفسه وماله فلا ريب أنه هو الأفضل. قال: وهي في غيره تعديله، يعني العبادة في غيره تعديله، للأخبار الصحيحة المشهورة. وقد رواها أحمد، ولعل هذا مراد غيره. وقال: العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر، وفي غيره نظيرها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. وفي لفظ للبخاري: أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال ابن هبيرة رحمه الله: المجاهد في سبيل. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الثواب أن يكون مجزئا عنه، لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الثواب أن يجزئ عنه، وهذا له نظائر كثيرة. منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ومع ذلك لو قرأها في الصلاة واقتصر عليها لم تصح صلاته. ومنها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه كفارة وقال هذا الذكر لن يجزئه. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم قعد في مصلى إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة تامة تامة تامة. ومع ذلك لو لم يعتمر وقال هذا الذكر وفعل هذا الفعل فإنه لا يجزئ. ففرق بين الإجزاء وبين حصول الثواب، ولهذا القاعدة أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الثواب أن يجزئ عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن هبيرة: المجاهد في سبيل الله له مع أجر الجهاد كأجر الصائم القائم، مضافا إلى فضيلة الجهاد كذا قال. وقدر معنى كذا قال يعني أنه لم يرتضي كلام، لم يرتضي كلام. متى قال ابن مفلح رحمه الله كذا قال؟ فمعناه أن هذا الكلام الذي ساقه لم يرتضيه، يعني لم يوافقه عليه. نعم، يعني كان قال فيه نظر، وهو رحمه الله ينظر كثيرا، يعني ينقل الكلام أحيانا حتى عن شيخه، قال شيخنا كذا وكذا كذا قال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد روى أحمد عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد عن أبي هند عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عباس رضي الله عنهما. عندك ابن عباس؟ نعم. عندنا ابن عياش. مولى ابن عياش. نعم. حط نقطة تحت وثلاث نقاط فوق السين. مولى ابن عياش. نعم. عن أبي بحرية. عن أبي بحرية عبد الله بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. إسناد جيد رواه الترمذي وابن ماجه ولأحمد معناه من حديث معاذ وفيه انقطاع، ورواهما مالك موقوفين. طيب، وقول هنا ذكر الله، لا ليس المراد الذكر باللسان، بل هو شامل لذكر القلب واللسان والجوارح، وذلك أن ذكر الله عز وجل يكون بالقلب واللسان والجوارح. فذكر الله بالقلب هو التفكر والتأمل في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالذي يتفكر في آيات الله الكونية وآياته الشرعية هذا ذاكر لله تعالى بقلبه. ويكون ذكر الله عز وجل باللسان كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويكون ذكر الله عز وجل بالجوارح، وذلك بأن يسعى بجوارحه إلى ما يقرب إلى الله، كاتباع الجنائز وعيادة المرضى وصلة الأرحام ونحوها. وعلى هذا فذكر الله تعالى بالقلب كل فكر أو تفكر يقرب إلى الله فهو من ذكره بالقلب. ذكر الله عز وجل باللسان كل نطق يقرب إلى الله. ذكر الله تعالى بالجوارح كل عمل يقرب إلى إيش؟ إلى الله. فالذكر أعم من من مما قد يتبادر أنه ما ينطق به اللسان. نعم. ها؟ يتأمل في آيات الله عز وجل. يعني الآن جرى لإخواننا في مثلا سوريا وتركيا الزلازل، يتأمل في قدرة الله عز وجل، أناس نائمون آمنون بين لحظات، بين عشية وضحاها، وإذا هم تحت الأنقاض. هذه أليس هذا دلالة على قدرة الله؟ نعم، يتفكر. لكن هذا ليس مجرد تفكر، هذا التفكر ويحمله أيضا على الاعتبار والادكار. ولهذا قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كونك تعلم أن هذه آية هذا لا يكفي، لكن ما الفائدة من معرفتها؟ هو الاعتبار والادكار. ولهذا قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. كيف؟ الله أعلم، فيه أجر عند الله، ما لم يلد فيه شيء نقول أجره عند الله، الله أعلم بذلك. نعم. أليش؟ لا، الأفضل إنسان ما كان أنفع لقلبه. إذا كان التفكر أنفع للقلب بحيث أنه يخشع ويخضع لله فهو أفضل، وإذا كان الذكر اللسان يعني أخشع لقلبه يفعل، فينظر ما هو أصلح لقلبه ويفعل. نعم. ولهذا في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظل، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وظاهره ذكر الله بالقلب، يعني مجرد أنك تقول سبحان الله والحمد لله وقلبك غافل، ما يحصل به البكاء والخشوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسأله أبو داود: يوم العيد بالثغر يوم العيد بالثغر قوم لحفظ الدروب وقوم يصلونها. عندنا قوم تحفظ الدروب. نعم. قوم تحفظ الدروب وقوم يصلونها أيهما أحب إليك؟ وقوم يصلونها. وقوم يصلونها أيهما أحب إليك؟ قال كل. وعن يوم العيد بالثغر قوم تحفظ الدروب يعني تحفظ الحدود والثغور وقوم يصلون العيد أيما أحب؟ قال كل، لأن هذا على أجر وهذا على أجر، ولولا هؤلاء الذين يحفظون الثغور ما صلوا هؤلاء. هل يتمكنون من الصلاة؟ لا، ما يتمكنون من الصلاة خوفا على أنفسهم. نعم. وعنه العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. هذا معطوف على قوله أفضل تطوعات البدن الجهاد، وكل هذا فيه الجهاد. ثم قال وعنه يعني ونقل ناقل عنه العلم، يعني أن العلم أفضل. نعم. وعنه العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره وفاقا لأبي حنيفة ومالك. وعنه ونقل مهنا طلب العلم أفضل. طيب يقول وعنه العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد، لأن العلم جهاد في سبيل الله، هو جهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. ونحن في هذا الزمن وفي هذا العصر في حاجة بل في ضرورة إلى الجهاد بالعلم والبيان لأمور ثلاثة. أولاً كثرة الجهل بين الناس، ولا سيما فيما يتعلق بالعقيدة، فمع أننا في هذا العصر حصل تقدم في ما يتعلق بالتكنولوجيا والعلوم العصرية، إلا أن الضلال في الأمور العقدية كثر. ولهذا تجد في بعض البلدان من يشركون بالله عز وجل من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والطواف على والطواف حول قبورهم والذبح لهم والنذر لهم، مع أن هؤلاء منهم من يحمل شهادات عليا قد تجد بدرجة بروفيسور، ومع ذلك عنده جهل في العقيدة. وثانيا من أسباب كون العلم ضروريا في هذا الزمن ظهور متعالمين يدعون العلم وليسوا أهلا للعلم، بل بعضهم يكون أجهل من حمار أهله. وثالثا حصول أو ظهور جدل في مسائل هي من مسلمات الدين صاروا يجادلون فيها، فصاروا يجادلون في الصلاة وفي صلاة الجماعة وفي بعض الأحكام الشرعية، مع أن هذا الجدل لم يكن معروفا من قبل. يعني قد تجد فيه خلاف بين العلماء، لأما العامة لا تجد فيهم من يخالف، فصاروا يجادلون نظرا لانتشار بعض الأقوال الشاذة ونحوها في وسائل الإعلام. فالأمة الإسلامية وغير الإسلامية في حاجة بل في ضرورة للعلم الشرعي لهذه الوجوه الثلاثة: أولا ظهور الجهل، وثانيا ظهور المتعالمين، وثالثا ظهور الجدل والممارات في أمور هي من مسلمات الشرع. يقول رحمه الله نقل مهنا طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. وجاء عنه أيضا ربما يأتي العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. والتحقيق في هذه المفاضلة يعني بين العلم وبين الجهاد أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فمن الناس من يكون الجهاد في حقه أفضل، ومن الناس من يكون العلم في حقه أفضل. فإذا كان الرجل قويا في حفظه وفهمه وإدراكه، ولكنه قد يكون ضعيفا من حيث القوة الجسدية، فالعلم في حقه أفضل. وإذا كان قويا من الناحية الجسمية ولكنه ضعيف من جهة الحفظ والإدراك، فالجهاد في حقه أفضل. وهذا ما لم يكن أحدهما متعينا، يعني ما لم يكن أحدهما فرض عين، لأن الجهاد يكون فرض عين والعلم يكون فرض عين. إذن التحقيق في هذا أنه لا يحكم بحكم عام أو يطلق القول في هذا، بل هذا يختلف بحسب الأشخاص. فإذا وجدنا مثلا شخصا ضعيفا في بنيته ولكنه قوي من حيث الحفظ والإدراك والفهم والنباهة، فهذا نقل العلم بالنسبة له أفضل، لأنه سيحصل علما ويبدع في العلم ويرجى أن يكون من أئمة الدين. وإذا وجدنا شخصا لا يكون جسمه قوي ولكنه عنده بلادة وضعف من حيث الإدراك، فحينئذ نقول الجهاد في حقه أفضل. وقلت هذا ما لم يتعين أحدهما، لأن الجهاد قد يتعين، يعني يكون فرض عين، والعلم قد يكون أيضا فرض عين. متى يكون الجهاد فرض عين؟ يكون الجهاد فرض عين في مسائل أربع. المسألة الأولى إذا استنفره الإمام، بأن قال الإمام يعني السلطان أو الملك انفروا للجهاد، فيجب أن ينفر، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. والمسألة الثانية إذا حضر الصف، فإنه يجب عليه، يكون متعينا، لقوله عز وجل في سورة الأنفال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. والمسألة الثالثة إذا دهم العدو بلده، إذا دهم العدو بلده فيجب عليه أن يدافع عن نفسه وعن حرمته. والمسألة الرابعة إذا احتيج إليه، بأن كان هناك آلات للجهاد مثلا لا يعرفها إلا هو، فيكون في حقه فرض عين. العلم الشرعي أيضا منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين الذي يجب على كل مسلم ما لا يقوم دينه إلا به، فما لا يقوم دين الإنسان إلا به يجب عليه أن يتعلمه. فيجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة من وضوء والغسل والتيمم، يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة وما يتعلق بها، إذا كان عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة أحكام الصيام، إذا كان يتجر يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء. فكل ما لا يقوم دينه إلا به يجب عليه أن يتعلمه لئلا يقع في المحظور والخطأ. وأما ما زاد على ذلك فإنه يكون فرض كفاية، ما زاد على ذلك فرض كفاية. فمثلا رجل فقير ليس عنده مال، لا نقول تعلم أحكام الزكاة، لأنه ليس في حاجة إلى تعلمها، لأنه ليس له عنده مال. وكذلك أيضا رجل لم يتزوج، لا نقول تعلم أحكام النكاح والطلاق، لأنه في وصفه الآن ليس في حاجة إليها. أو رجل مثل معلم، لا نقول تعلم أحكام القضاء وطريق الحكم وصفة الحكم والشهود والدعاوى والبينات، لأنه ليس قاضيا. نعم، هذا هو الضابط. إذن ما لا يقوم دين المرء إلا به يكون العلم في حقه فرض عين، يجب ويأثم بعدم فقهه وتعلمه إياه. نعم. أي نعم، إذا عين إماما يجب أن يتعلم أحكي. ها؟ كيف اختار طلب العلم؟ ما أظن فيه موجود هذا، يقول أنتم تطلبوا العلم. ها؟ أي أصلا الداعية لا يقبل أصلا إن صار عنده علم. أصلا من يتقدم للدعوة؟ لا يتقدم للدعوة إلا عنده مؤهل. ولذلك الآن في وقتنا الحاضر أصبحت يعني الشهادات ضرورة، لأن هي المقياس الظاهر للإنسان. ما الذي يدريني أنك مدرك أو غير مدرك؟ قد تكون مثلا عندك شهادة ابتدائي لكن عندك من العلم ما ليس عند من حصل على أعظم الشهادات، لكن لا يعلم هذا إلا من جلس معك وعرف أحوالك. نعم. فلا أظن يتصور يعني أن ناس يتعينون للعلم الشرعي، ما فيه، لأن يعني أصلا هؤلاء الذين يرتسمون للدعوة قبل أن يعملوا في يعني جانب الدعوة أو في حقل الدعوة يمتحنون ويختبرون وتجرى لهم مقابلات ليعرف هل عندهم أهلية أو لا. نعم. وش تنظر بالبتات؟ وش فيهم؟ ما بعثهم الإمام، هم اللي اختاروا. ها؟ العلوم غير الشرعية هذه فرض كفاية اللي يحتاجها المسلمون، مثل علم الطب، علم الهندسة، هذه أيضا من فروض الكفايات، ونص العلماء رحمهم الله على ذلك. نعم. حتى المنح الدراسية الإمام ما قال تعال يا فلان ادرس، أنت اللي تقدم تقول أريد منحة، مثل يقدم. لو قلنا هذا قلنا كل طلاب الجامعات يكون فرض عين عليهم. واضح؟ نعم. شيخ، يمكن تصور أحيانا مثلا في جهة من الجهات مثلا في قضاء يحتاجون الناس معينين، ولا يوجد مثلا في البلد الناس مثلا مؤهلين، فعند ذلك يمكن ربما يتعين عليه. هذا حتى ذكر العلماء أن القضاء فرض كفاية، القضاء فرض كفاية، فإذا لم يوجد غيره تعين عليه، ولا حرج أن يطلب ذلك. يعني الولايات الدينية الأصل أن الإنسان لا يطلبها، يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، لكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يسأل الإمارة فلا حرج. فمن صور ذلك أن لا يوجد أهل، أو أن يتولاها من ليس كفءاً. ولهذا قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام لملك مصر، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقل مهنا: طلب العلم أفضل الأعمال من صحت نيته. قيل: فأي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع وينفي عنه الجهل. قيل لأبي، وقال علي أبي داود. طيب، يقول فأي شيء تصحيح النية، يعني بماذا يكون تصحيح النية؟ نحن نقول في أهم أمر في طلب العلم الإخلاص لله عز وجل وتصحيح النية. كيف يكون تصحيح النية؟ تصحيح النية يكون بأمور: أولا أن ينوي بطلبه للعلم امتثال أمر الله عز وجل في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثانيا أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه والتعبد لله على علم وبصيرة. ثالثا أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن غيره بالتعليم والإرشاد. رابعا أن ينوي بطلبه للعلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة كما تحفظ في المسطور تحفظ في الصدور، بل العلم الحقيقي هو ما في الصدر، كما قال الشاعر: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. خامسا أن ينوي بطلبه للعلم الدعوة إلى الله تعالى، لأن الدعوة إلى الله لا يمكن أن تتم وأن تؤتي ثمارها إلا بالعلم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سادساً، أن ينوي بطلبه للعلم الدفاع عن الشريعة، الدفاع عن الشريعة ممن يهاجمها أو يورد الشبهات والشكوك فيدافع عن الشريعة. ولا أحد يمكن أن يدافع عن الشريعة كحملة الشريعة. ولذلك لو أن شخصاً مبتدعاً أو ممن يكد العداوة للإسلام والمسلمين دخل إلى مكتبة مليئة بالكتب السلفية، كل البخاري ومسلم كتب شيخ الإسلام وأئمة الدعوة، وصار يتكلم بالبدع، هل سيقفز كتاب من الكتب ويدافع؟ لا. لكن لو كان هناك عالم أو طالب علم تمكن من رد بدعته وقمع ما يلقيه من الشبهات. إذن ينوي بطلبه للعلم هذه الأمور، بذلك يكون مخلصا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال لأبي داود: شرط النية شديد، حبب إلي فجمعته. نعم، شرط النية شديد يعني الإخلاص في طلب العلم أمر شديد ويحتاج إلى معاناة ومجاهدة، لأن الشيطان قد يأتي إلى الإنسان، إلى طالب العلم، ويخرم شيئا من نيته أو ينقص شيئا من نيته، وذلك فيما إذا تعلم ما تعلم من العلوم تجد أنه ربما أراد الترفع على الناس. يعني بعض طلبة العلم تجد أنه في بداية طلبه العلم يكون مخلصا، ثم يأتيه الشيطان ويزين له فيغتر ويتعالى على الناس، أو تكون نيته بطلب العلم أن ينال شيئا من الدنيا، أن ينال منصبا أو أن يثنى عليه، وهذا قد ورد فيه الوعيد الشديد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. وفي لفظ: من تعلم علما ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء لم يجد عرف الجنة. ولكن إذا جاهد الإنسان نفسه أخلص لله. ولهذا جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنهم قالوا: تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. تعلمنا العلم لغير الله، يعني في بداية طلب العلم لأمر من الأمور، ولكن أبى إلا أن يكون لله، لأن العلم الحقيقي يورث الخشية في القلب، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. شرط النية. وقال لأبي داود، لا هو الإمام أحمد، أي الإمام أحمد يقول: وقال لأبي داود: شرط النية الشديد، حبب إلي فجمعته. الكلام لإمام أحمد. قال رحمه الله تعالى: وسألها ابن هانئ: يطلب الحديث بقدر ما يظن أنه قد يطلب الحديث بقدر ما يظن أنه قد انتفع به. قال: العلم لا يعدله شيء. ونقل ابن منصور أن تذاكر بعض ليلة أحب إلى أحمد من إحيائها، وإنه العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: الصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا. قال: نعم. ووجه ذلك، وجه كون طلب العلم أفضل من إحياء الليل، أن نفع العلم متعد، ونفع الصلاة قاصر. فالإنسان طالب العلم إذا تعلم العلم هو يتعلم العلم لينفع نفسه وينفع غيره. لكن الصلاة إذا صليت أنت وصمت، من الذي ينتفع بالصلاة والصيام؟ أنت. هل صيامك ينفع لي؟ لا، ما ينتفع. والنفع المتعدي أفضل من العلم القاصر. ولهذا المعنى أجاز فقهاؤنا رحمهم الله أجازوا دفع الزكاة لطالب العلم إذا تفرغ للعلم ولو كان قادرا على التكسب، ولهذا قالوا وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. قال شيخ الإسلام لأن طلب العلم نفعه متعد بخلاف العبادة فنفعها قاصر، بمعنى لو جاءنا رجلان أحدهما قال أنا عندي شهادة هندسة أو عندي كذا وكذا من الشهادات العالية أريد أن أتفرغ لطلب العلم، أتفرغ وأنقطع، لكن ليس عندي ما يكفيني للنفقة، أحتاج نفقة، يجوز أن نعطيه من الزكاة. وجاءنا آخر قال أنا أريد أن أتفرغ للعبادة، أصوم النهار وأقوم الليل وأعتكف وأتحنث وأتعبد، نقول لا نعطيك من الزكاة، والفرق ظاهر، لأن طالب العلم إذا طلب العلم نفعه ماذا؟ متعدي، ويطلب العلم ينفع الناس، لكن هذا الذي يتحنث ويتعبد قياما وصياما واعتكافا فائدة هذه العبادة يعود إليه، الناس لا ينتفعون بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخنا: من فعل هذا أو غيره مما هو خير في نفسه لما فيه من المحبة له لا لله ولا لغيره من الشركاء فليس مذموما، بل قد يثاب بأنواع من الثواب، إما بزيادة فيها وفي أمثالها، فيتنعم بذلك في الدنيا، ولو كان كل فعل حسن لم يفعل لله مذموما، لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا، لأنها تكون سيئات. وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا أن يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه، وهذا معنى قول بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقال الآخر: طلبهم له نية، يعني نفس طلبه حسنة تنفعهم، وهذا قيل في العلم لأنه الدليل المرشد. طيب، قول الشيخ رحمه الله: من فعل هذا أو غيره مما هو خير في نفسه لما فيه من المحبة له لا لله ولا لغيره من الشركاء فليس مذموما، بل قد يثاب بأنواع من الثواب، إما بزيادة فيها وفي أمثالها، فيتنعم بذلك. وذلك أن أجلها إن شاء الله إلى غدا، لأن هذا ما يتعلق بإرادة الإنسان بعمله الدنيا.